لا صلى على النبي. نعم. يلا يوم تشق الأرض عنهم ذراعا يوم

القرآنية المباركة في حديث الشيخان الحنفي أردت أن أقول كلمة بما إن لي يكون في الليلة ذكرى كلمة مش قولة للشخصين إنما حبيت أقول لهم إن الليلة كان فيها مدارس كثيرة سمعت علمنا وتجاربنا ومهما كبرنا بارك حبيبي افتح لي الشرف للسماء وتعالينا ربنا يزيدك يا رب.